فإذا شيخ واجد صلى المغرب مع الإمام يا شيخ وقام الإمام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة والمأمون في طرف الصف ما أعلم بذلك، فعندما كبر الإمام الركوع قام هو لقراءة الفاتحة، ولما رفع الإمام من الركوع ركعوا ثم بعد ذلك رفع وأدرك الإمام، فما حكم صلاته؟ يعني أتى بما سبقه الإمام فيه؟ نعم. لا حرج عليه ما دام جاهل ما عليه. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل المأموم؟ يفعل المأموم يصلي ما فاته ويستمر مع إمامه. جزاك الله خير. شكرا لك.